الفصل الأول الجزء الثالث والأخير منه في الباب الرابع من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الأدب الخامس: العمل بالعلم. لا يندفع العالم بعلمه ما لم يعمل به، بل يبقى مذموما حتى يعمل بعلمه. فإذا عمل العبد بما تعلمه فهذا من علامات سعادته وصدقه. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأحزاب 23. فجعل الله تعالى العمل مصدقا للقول، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا واجأهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحجرات 15. والمراد هنا بيان ما يلي: 1- بيان أن المقصود من العلم العمل. 2- معنى العمل بالعلم. 3- مدح من يعمل بعلمه. 4- ذم من لم يعمل بعلمه. 1- بيان أن المقصود بالعلم العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فدل الحديث على أن العبد مسؤول عن العمل بما يتعلمه. وروى ابن عبد البر عن سفيان الثوري رحمهم الله قال: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وقال الشاطبي رحمه الله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح أهلها ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. 2- معنى العمل بالعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. والانتفاع بالعلم على قسمين: نفع لازم وهو أنه يعمل بعلمه في نفسه، ونفع متعد أن يتعدى نفعه إلى غيره من الناس فيعمل بعلمه في الناس. ولكل منهما مفردا. القسم الأول: العمل بالعلم في نفسه، النفع اللازم. همزة: وأول ما يجب عليه من ذلك تصحيح اعتقاده إن كان به دخن، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد. 19. وقال تعالى: هذا بلأغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. إبراهيم 52. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وقد سبق الكلام في هذا في بيان صفة فرض العين من العلم في الفصل الثاني من الباب الثاني. ب: ثم إن عليه القيام بعبادات القلب من الخشية والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء وعبادات الجوارح فرضها وانفلها. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. جمع الله تعالى عبادات القلب وعبادات الجوارح في هذه الآية وجعلها سبحانه ثمرة العلم النافع، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آل عمران 79. ثم عليه مع ذلك تصحيح معاملاته والكف عن المحرمات والمشتبهات مع الزهد في الدنيا. القسم الثاني: العمل بالعلم في الناس، النفع المتعدي. همزة: وذلك بنشره في الناس ابتداء بغير سؤال، وذلك بالتدريس والتعليم والوعظ. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران 187. ب: ونشره في الناس بإجابة أسئلتهم، وذلك مقام الإفتاء. والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق، ووقف علمه وكتبه لله تعالى بعد موته، لينتفع الناس وطلاب العلم به، فيجرى عليه ثواب ذلك. هذا هو معنى العمل بالعلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم ما يغنى عنك ما جمعت من حكمة الحكماء، وأن تجرى في العمل مجرى السفهاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مدح العاملين بعلمهم وذم من لم يعمل بعلمه عند الكلام في صفات العلماء الصالحين وعلماء السوء في الفصل التالي. الأدب السادس: الصبر في طلب العلم وفي العمل به وتعليمه. جميع ما ذكرناه في هذا الفصل آداب يشترك فيها العالم والمتعلم، من إخلاص النية والحرص على الوقت بقطع العلائق والاشتغال بالأهم والبحث عنه، ثم العمل بعلمه في نفسه وفي الناس. كل هذا لأن يتمكن العبد من القيام به إلا بالصبر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر من واحد إلى ثلاث، فإذا صبر العبد على هذا كله نال المنزلة العالية في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، السجدة 24. وأما في الآخرة فقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الزمر 10. ولا ينفك العالم وطالب العلم محتاجا إلي الصبر فشتى أحواله. واحد، فيحتاج إلي الصبر على طول مدة التعلم واحتمال المشقة فيه. ذكرنا في مسألة الحرص على الوقت قول الخطيب البغدادي أن التفقه لا بد له من سنين طويلة، فإذا صبر الطالب على هذا نال المراد وإلا انقطع عن الطلب. والعالم أحوب إلى مواصلة التعلم من الطالب، فإن الجهل يستقبح من العالم ما لا يستقبح من الطالب. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقيل للشعب: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. وقال الشاعر: ألا لتنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغ وإرشاد أستاذ وطول زمان. وأورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والنصب، وروى فيه عن الإمام مالك رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وروي ابن عبد البر عن نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة: أخري مثل ذلك. فقال: لعل الكلمة التي تنفعنا لم أكتبها بعد ذلك. وقال ابن عبد البر: سئل سفيان بن عيينة من أحوب الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. وقال ابن عبد البر: وكان الشافعي يقول: وقالوا: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال ابن عبد البر: وقال قتادة: لوك أنا أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال: هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومصداق هذا من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: وقل رب زدني علما، طه 114. قال العلماء: لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا العلم. فإذا كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد طلب الاستزادة من العلم، فكيف بمن دونه من العلماء وطلبة العلم؟ 2. ويحتاج العالم والطالب إلي الصبر على قطع العلائق وتقليلها، ومن هذا القناعة بالقليل من الرزق للتفرغ لطلب العلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم البقرة 159. وقال تعالى: عبس وتول أن جاءه الأعم وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغن فأنت له تصد وما عليك إلا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخش فأنت عنه تله، كلا إنها تذكرة. عبس من 1 إلى 11. وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هرقل: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا والأمبدل لكلمات الله. الأنعام 34. فقرن الله تعالى الصبر على التكذيب والإيذاء بالدعوة إلى الحق. وقال تعالى: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان 17. فقرن الله تعالى الصبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الجملة: فإن العالم وطالب العلم كلاهما الأينفك محتاجا إلى الصبر في شتى أحواله، في طلبه للعلم وفي عمله به وفي تعليمه ونشره. وإذا كنا قد قلنا إن أهم علامات العالم وطالب العلم الحرص على الوقت، فإن أهم زاد لهم الصبر، فإن صبر بلغ المنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة، وإلا انقطع. وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلي غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. ومصداق هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات. وقال ابن القيم أيضا: فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعدك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب أنقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفته الهوى لأجله. وبهذا نختم الكلام في الصبر، وهو الأدب السادس من الآداب اللازمة للعالم والمتعلم على السواء. وبه نختم الكلام في هذا الفصل، ثم نعرب على الكلام في الآداب الخاصة بالعالم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت 69.